مع القرآن آيات مرتلة وتلاوات مؤثرة، أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. عبارات الترحيب يبعثها إليكم الزملاء من فريق العمل في هذا البرنامج، في تنفيذ الفترة على الهواء ماجد بن مسفر المالكي، من التنفيذ الزميل ناصر بن محمد السالم، من الإعداد جميل المبارك، المخرج المنفذ عبد الرحمن بن سعد الحوطي، وهذه تحية محدثكم من التقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع، وتحية المخرج محمد بن سعيد الشمري. مع القرآن بالتعاون مع مشروع تصحيح التلاوة التابع لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية. هدية الحاج والمعتمر جمعية خيرية متخصصة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وتوعيتهم. مع القرآن. اليوم إن شاء الله مستمعين الكرام في حلقة الاثنين لدينا ثلاث محطات، الأولى من تلاوات الحرمين مع الشيخ بندر بليلة، أما الثانية فمن تلاوات المساجد مع القارئ الشيخ إبراهيم عسيري، وأما محطتنا الثالثة فاختيار من صغار القراء مع الشبل أحمد وهبة. طبعا لدينا في كل يوم اثنين من حلقات هذا البرنامج فقرة أسبوعية وهي ضيف الأسبوع، ونسعد بأن يكون معنا في هذه الحلقة أحد القراء المشاهير الذين انتشرت تسجيلاتهم وذاع صيتهم وانتشرت تلاواتهم. إن شاء الله سنتعرف عليه نحن وإياكم حين يحين موعد هذه الزاوية، زاوية ضيف الحلقة عند الثانية والنصف مشيئة الله تعالى، فأهلا ومرحبا بكم. مع القرآن. إذن نبدأ على بركة الله. تلاوة الأولى في هذه الحلقة هي من تسجيلات الحرم المكي لما يتيسر من سورة الأحزاب، وهي بصوت القارئ الشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة، وهو إمام للمسجد الحرام وأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الطائف. نستمع لهذه الآيات من سورة الأحزاب ثم نعود. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.

من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب في الآيات التي استمعنا إليها وصف القرآن الكريم والأمر بالإعراض عن المشركين حتى يحل بهم ريب المنون، كما جاء في هذه الآيات حكاية استهزاء المشركين وإنكارهم لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم لما يرونه من الآيات، كما جاءت إقامة الأدلة على وحدانية الله وقصة خلق البشر، وجاء في هذه الآيات بيان حالي أهل الجنة وأهل النار يوم القيامة. مع القرآن. ضيف الأسبوع. نلتقي بأحد القراء المميزين ورحلة أثيرية مع القرآن وأهله. مع القرآن. مرحبا بكم مستمعين الكرام في الزاوية الأسبوعية، وضيف الأسبوع في هذه الحلقة صاحب صوت عذب وإحساس رقيق يرتل القرآن فيرحل بالمستمعين إلى عوالم الخشوع ورحاب التأمل والخضوع. ضيفنا حفظ القرآن الكريم في ربيع العمر وتابع تعليمه العالي في مجال مختلف في مجال البتروكيماويات وفي الموارد البشرية، اشتغل في شركة للطيران دون أن يتخلى عن إمامة الناس في الصلاة بعدد من المساجد في المملكة العربية السعودية. له قراءات وتسجيلات يبث معظمها على شبكة الانترنت مستمعين الكرام، باسمكم جميعا نرحب بضيف هذه الحلقة. ضيف الأسبوع هو القارئ الشيخ نبيل الرفاعي. السلام عليكم شيخ نبيل. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين جميعا. أهلا ومرحبا وحياك الله معنا، لكن الصوت يقطع، وحنا دائما نحب أن نبدأ تعريف بالضيف بالاستماع إلى تلاوته، لكن بالتقطيع هذا ما راح يضبط معنا. يمكن لو تغير المكان اللي أنت فيه أو الزاوية. طيب. لأنه في مشكلة في الصوت. طيب أكثر الآن. الآن ممتاز. اي الان اغير المكان اكثر. لا الان اصبح ممتاز، يمكنك غيرت ولا بس النية الحالة كفت. لا والله فعلا انا بس غيرت لان افضل الان الله. الان رجع زي اول يقطع. طيب اعطيني ثواني بس. طيب نرجع نتصل بك بعد شوي. طيب. بعد قليل إن شاء الله مستمعين الكرام نعاود الاتصال بضيفنا الشيخ نبيل الرفاعي للاستماع إلى تلاوته. قبل البدء كعادتنا، قبل البدء بالمحاور، نستمع لترتيل الضيف، ثم نأخذ معه شيئا من المحاور في بيان رحلة الحفظ والتعلم والدراسة. طبعا أعطيكم بعض المعلومات عن الشيخ نبيل الرفاعي. من مواليد جدة في المملكة العربية السعودية، حفظ القرآن عام 1415 للهجرة، يعمل حاليا في المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية. بدأ في إمامة المصلين عام 1415 في مسجد رمضان بالبغدادية، ثم انتقل إلى مسجد الهدى بحي الأندلس، ثم إلى مسجد السيدة خديجة بنت خويلد بحي الزهراء. حاليا الشيخ نبيل إمام وخطيب مسجد التقوى بشارع التحلية طبعا في جدة في المملكة العربية السعودية. هل عاد إلينا الشيخ نبيل؟ طيب لدينا تلاوة أخيرة ممكن نرجع نسمعها ثم نرجع ل أو معنا الشيخ نبيل. عزام أعطانا الإشارة. نعم الشيخ نبيل، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة أيه. الله أهلا ومرحبا، حياك الله معنا في هذه الدقائق. أنا استثمرت يعني عادة الاتصال وذكرت للمستمعين بعض المعلومات في بيان رحلة الحفظ والتعلم وإمامة المساجد، لكن قبل أن نبدأ شيخ نبيل بالمحاور الأخرى، إن كان من استفتاح لهذا اللقاء بتلاوة آية آيتين نبدأ بهما. طيب أبشر تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. جزيت خيرا شيخ نبيل على هذه التلاوة الطيبة، ودعنا نبدأ يعني دردشة وبعض المحاور والأسئلة عن رحلة الحفظ. شيخ نبيل، أنتم الآن على يعني على أبواب الأربعين، وأتممت حفظ القرآن تقريبا في سن 17، حدثنا عن هذه الرحلة العمرية التي قضيتها ما بين حفظ للقرآن وما بين إمامة المصلين في المساجد. والله طبعا الحمد لله بفضل الله رحلة ممتعة، الرحلة مع القرآن ومع كتاب الله ومع حفظة كتاب الله ومع مدرسين كتاب الله، رحلة بلا شك رحلة ممتعة. ومن يمكن من أجمل أيام العمر التي قضيتها هي الأيام اللي يعني التي قضيتها في حلقات تحفيظ القرآن. تعلمت الكثير، تعلمت آداب حفظ القرآن وآداب حملة القرآن، تعلمت كيف تكون أنت سفير للقرآن، سفير لكتاب الله ولكلام الله سبحانه وتعالى، ليس فقط حفظا وإنما تطبيقا وإنما سلوكا. هذه الصراحة، هذه الأمور وهذه القيم هي التي كان يحرص يعني مدرسونا على تطبيقها وعلى تعليمنا إياها أكثر من مسألة الحفظ. بفضل الله التحق بحلقات التحفيظ القرآن يمكن وأنا كنت في الصف الأول الابتدائي، ويعني استمريت في حلقات القرآن إلى أن تخرجت حتى من الجامعة، حتى بعد إتمام حفظ كتاب الله، إلا أني يعني ما أردت أن أغادر وأترك هذا الجو الإيماني وهذه البيئة الصالحة. لكن قبل، من وجهك إليها؟ الوالدين أو من؟ والله طبعا الوالدين كان لهم أكبر التأثير، وكانوا هم الحافز الأول والدافع الأول للانضمام لحلقات القرآن. الوالد رحمة الله عليه كان له دور كبير في هذا التشجيع. الوالدة حفظها الله يعني دفعتنا وشجعتنا، و يعني كانت تفاخر بنا، وهذا كله نوع من التشجيع يعني حتى أمام يعني أبناء العائلة إنه نحن نحفظ القرآن، نحن يعني نهتم بكتاب الله. هذه الأمور لها يعني أبلغ الأثر في نفس طفل، يشعر بقيمة القرآن، وإنه يعني خلق القيم هذه مهمة جدا للناشئة وللأطفال يعني. نعم. الحمد لله يعني. نعم شيخ نبيل، يعني أنت حفظت القرآن بعد التخرج من الثانوي أو قبيله؟ والله قبيل التخرج من المرحلة الثانوية، لكن الحمد لله استمريت في حلقات التحفيظ، ما أردت أن أتركها حقيقة. لكن حفظك للقرآن ما أثر يعني في مسألة اختيار التخصص، أنك أنت درست، لم تدرس يعني تخصص شرعي أقصد في الجامعة؟ والله شوف أنا يعني على العكس أرى هذا يعني ما في تعارض ما بين حفظ القرآن الكريم وما بين أي تخصص علمي الإنسان يميل له أو يريد أن يعني يدخل في علم آخر. بالعكس القرآن يفتح مدارك الإنسان، يجعل حافظ القرآن أكثر استيعابا حتى في العلوم التطبيقية هذه. والحمد لله يعني فعل يعني القرآن كان يعني حافز وكان مساعد لي في دراسة الجامعية وليس العكس. جميل، أنا أتفق معك، لكنه أحيانا لما تكون الدراسة الجامعية ومجال العمل في قريب من المجال الشرعي وكذا، ربما يساعد الحافظ خاصة على المراجعة. يعني أنت الآن تعمل في الخطوط الجوية العربية السعودية، لكن دعنا نقارن وضعك الحالي بحافظ القرآن يعمل مثلا مدرس القرآن، لا شك أن الفرصة للمراجعة عنده أكثر منها عندك، يعني أفترض أن الشيء هذا، أنت ما رأيك؟ لا طبعا، هو طبعا بلا شك حيكون هو أكثر تركيز أكثر قرب، لكن يعني قد يعني مثلا في وضعي أنا بعمل في مجال آخر، يعني بتعامل مع علوم أخرى غير علوم القرآن، بحاول أعوض هذا الشيء بقراءة كتب التفسير، بحضور مجالس العلم، يعني مجرد يعني محاولات للتعويض. لكن هي طبعا في كمحصلة نهائية لا يمكن أنه يكون مثلا مثل الذي أنه عايش في هذه الأجواء، أجواء تدريس القرآن، لا طبعا هو حيكون أقرب وأكثر حضورا يعني. طبيعة عملك ما أعاقتك عن الإمامة؟ أبدا والله بالعكس، يعني طبعا أنا طبيعة عملي يمكن بما أنها في خدمة الآخرين في الموارد البشرية تحديدا، فيعني الصراحة أجد إنها مجال رحب وخصب لتطبيق كلام الله في خدمة الآخرين وخدمة الناس، فالحمد لله يعني لا ما أجد أي عائق الحمد لله في إمامة الناس. في تعرف كدوام الدوام محدود الساعات، بعدها يعني الإنسان قادر إنه يروح يعني في إمامة مساجد أو كذا، ما حتى في رمضان الحمد لله يعني في تفاهم كبير من إدارة العمل وكذا لوضعي، ويعني وتشجيع الحقيقة للأمانة يعني ما شاء الله. أنت طبعا شيخ نبيل إمام راتب ولا فقط في التراويح والقيام؟ لا أنا إمام راتب لمسجد التقوى في جدة، والحمد لله منتظم في إمامة المسجد. هو فعلا مثل ما ذكرت، بعد أن ينتهي الناس من أعمالهم قبيل العصر يعني ربما يتساوى الناس في أوقاتهم ويعود لتقدير الشخص وحفظه لوقته وتوزيعه. نعم نعم هو هذا يعني، والحمد لله ما أجد أي عائق في ذلك يعني الحمد لله. لما طلبت منك تتلو قبل قليل شيخ نبيل كنت أتوقع أن نستمع لتلاوة حجازية، لأنه أنت ارتبط اسمك بهذه الطريقة من التلاوة. والله شوف خليني أوضح حاجة، التلاوة الحجازية يعني في لها مقامات كثير، وأنا قد أتعرض ترى يعني تعرضت لهذا السؤال كثير. أحيانا لما تقرأ بمقام آخر هو واحد مقامات التلاوة الحجازية، لكن قد يظن البعض أنه هذا ليس من التلاوة الحجازية. لا بالعكس يعني، يعني حتى اللي أنا المقام اللي قرأت فيه هو مقام زي ما يسموه في المقامات الحجازية في الدوكة أو في الحسيني، قريب من الحسيني، فيعني هو من المقامات الحجازية. لكن يعني في الناس متعودة على أشياء معينة، مثلا الأكثر استماعا والأكثر يعني ريوعا وصيتا مثل قراءة الشيخ محمد أيوب. نعم. لأنها قراءة شهيرة يعني. نعم. طبعا لا شك أنك تقرأ بهذه الطريقة نظرا لأنك نشأت وترعرعت في الحجاز فتأثرت بها بلا شك. أكيد طبعا. دور الأسرة الشيخ نبي، طبعا نحن نعرف أيضا الشيخ القارئ هاني الرفاعي وهو يعني أنتم إخوة، هذا الجو الموجود في الأسرة دوره يعني وتأثيره عليك؟ والله شوف بلا شك وجود القدوة في حياة أي إنسان أمر هام جدا لتوجيه سلوك الطفل. القدوة هذا قد يكون أخوك، قد يكون أبوك، قد يكون عمك، أحد الأقرباء، حتى أحد الجيران. بفضل الله إنه هذا القدوة كان يعني أخي وشقيقي الشيخ هاني موجود وأنا أعيش معه هذه الأجواء. إقباله على كتاب الله وعلى الإمامة للناس في التراويح وفي الصلاة وفي المساجد شجعني كثير كثير جدا إني أنا يعني أحذو حذو أخوي هاني، ويعني الصراحة لأني شفت يعني أشياء قد يمكن لا يراها الآخرون. البركة في الوقت، البركة في العمر، البركة في الرزق، هذه كلها الأمور يعني يمكن قد لا يراها الآخرون، لكن أنا بحكم معايشتي لأخويا فشفت هذه الأشياء، دفعتني كطفل أنه لا، أنه هذا الأمر فيه خير، وشجعتني كمان أنه أنا يعني أقدم عليه وأحذو حذو. وهو كمان ما قصر، كان يدفعني كان يشجعني، وعلى فكرة يمكن أول من شجعني حتى في الخطابة كان هو أخويا هاني. حصلت له ظروف كده وما استطاع ان يخطب جمعة في مسجده، فطلب مني ان يعني القي خطبة الجمعة، موقف عصيب طبعا وكان صعب بالنسبة لي، لكن الحمد لله انه يمكن يعني هذه الازمات او احيانا المواقف اللي تمر على الانسان يراها صعبة لكن هي خير له. أيه. الحمد لله كانت خير لي وفتحت لي باب اخر. ماشي. مثل ما يقول التعليم السباحة بالغرق، سبحان الله. ايوه نعم. طيب الشيخ نبيل، يعني بعد هذه السنوات من الإمامة ربما هناك تسجيلات كثيرة انتشرت، وغالبا ما يعني يتحدث بعض القراء بأنه ربما يرضى عن الكثير وليس لديه رضا تام عن بعض التسجيلات التي انتشرت ولديه ملاحظات عليها، إلى أن يوفق الله القراء بأن يسجلوا تسجيلات خاصة سواء مصاحف مرتلة أو مجودة، ما رأيك أنت؟ والله شوف صحيح، بالذات الإنسان في بداياته يعني بتحصل منه بعض الأخطاء بعض السقطات، أحيانا ما يرضى عن تلاوة معينة ويتمنى أنه هي ما انتشرت أو ما نزلت، لكن الأمر هذا نسبي يعني. فعلا في أنا في بعض التسجيلات يعني أتمنى أنه هي تكون ما نزلت مثلا، لكن شوف سبحان الله من المصادفة أنه ترى الآخرين يعني استحسنوها ويشوفوها لعله هذا أفضل إصدار يقول لك. سبحان الله. لا لكن يعني هو الرسالة ربما عدم الاستعجال في التسجيل والنشر من بعض القراء. صحيح صحيح. والله أنا أوصي بشدة في هذا الأمر، لا تستعجلوا، أي قارئ أي إنسان الله سبحانه وتعالى وهبه يعني هذه الموهبة لا يستعجل في التسجيل والخروج للأسواق أو الشهرة والأمور دي، والله ما منها فائدة بقدر ما منها يعني مضرة وأحيانا ندم، مسؤولية عليه ومسؤولية كبيرة فعلا. لأنه الأحيان يعني مثل هذه التسجيلات ربما يتعلم البعض منها التلاوة، ولو كان فيها أحيانا بعض الأخطاء البسيطة وكذا ربما تؤثر في التعلم لمن يقصدها من أجل أن يتعلم التلاوة. صح، وهذه أشياء غير مسترجعة، يعني أنت إذا نزل إصدار لو انتشر من الصعب أنك أنت ترجعه أو تسحبه أو تمنعه، خلاص الحمد لله الله. طيب محور أخير شيخ نبيل، أنت إمام مسجد ولا شك أن للمسجد دور كبير جدا في الحي، يعني على مستوى الشباب والأسرة في تأثير المسجد، والمساجد عندنا تأثيرها مرتبط بنشاط الإمام فيها والمؤذن، متى ما كان لهم نشاط جيد وبرامج مميزة أصبح للمسجد تأثير كبير، ما رأيك؟ والله هذا الكلام اللي بتقوله عين الصواب، وهذا دور المسجد الأساسي. ويعني صراحة المسألة ليست مسألة إمامة مصلين فقط أو خطبة جمعة وأداء الواجب وخلاص، لا، دور المسجد أكبر من كده. يعني كان المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني تعرفون هو مصدر إشعاع، مصدر هداية، مصدر إرشاد للناس كلهم. اليوم المساجد يجب أنه يكون لها دور أكبر. إمام المسجد لا شك أنه يقع على عاتقه وعلى كاهله الصراحة مسؤولية كبيرة في هذا الشأن، لازم يدعم هذه الأنشطة، مو شرط هو يقوم بنفسه، يعني قد يعني يجد من يتطوع لعمل بعض الأشياء في حلقات تحفيظ القرآن، في الأنشطة الدعوية، في هذه أمور مهمة يعني يتعاون فيها مع أهل الحي مع الآخرين. ويعني وسبحان الله هذه الجهود اللي في بيوت الله ربنا يبارك فيها ويعني ويضع لها البركة ويضع لها التوفيق ويكتب لها التوفيق بإذن الله. بإذن الله. شيخ نبيل، سؤال أخير خطر في ذهني الآن، أحيانا بعض القراء تنتشر لهم يعني تلاوات ويكتب الله لها القبول وتجد الناس يرددوها ولا ويكون استماع عليها كثير، هل يصادف هذا لحظة معينة في أثناء التلاوة خاصة في الصلاة أو ما تفسير ذلك برأيك؟ يعني مثلا أنت شيخ نبيل مثلا هناك تسجيل لسورة المؤمنون يعني كان لها انتشار أكثر من غيرها. صدقت هذا الكلام حقيقي وواقعي، وفعلا أنا يعني هذا الإصدار مميز بالنسبة لي أنا، يعني أنا ما زلت أذكر تلك الليلة كانت يعني في صلاة التهجد، وسبحان الله كنت يعني أشعر بشعور غريب، يعني الإنسان تجي لحظات تجلي لحظات سبحان الله يعني يشعر فيها أنه قريب، يعني قريب مما يقرأ ومستشعر لآيات الله. هذه اللحظات فعلا يعني لحظات يعني تاريخية في حياة القارئ، لحظات لا تنسى، إن صادفت وربنا وفق وسجلت فيعني هذا باب خير كبير للقارئ وللإنسان. مرينا الحمد لله بهذه اللحظات وربنا كتب لنا التوفيق وسجلت، ويعني ما زلت أستمع لهذا الإصدار حتى الآن، ويعني وأحاول حتى أحيانا يعني حتى أقلد نفس القراءة رغم صعوبة ذلك، يعني لأنه ما يحصل في لحظات معينة قد لا تستطيع تكراره. دعنا نعيش معك هذه المحاولة، نختم هذا اللقاء بالاستماع إلى ترتيل من سورة المؤمنون بالمحاولة التي ذكرت عنها ونختم هذا اللقاء معك. أبشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. صدق الله العظيم. جزاك الله كل خير ضيفنا والشيخ الفاضل نبيل الرفاعي، إن كنت معنا في هذه الدقائق استمتعنا بحديثك وأيضا استفدنا من هذه التلاوة الطيبة المباركة. شكرا لك شيخ نبيل. شكرا لكم جميعا، شكرا على هذا اللقاء. بارك الله فيك، في أمان الله. مع السلامة. مع القرآن. كانت هذه المحطة الأسبوعية ضيف الأسبوع، وكان فيها معنا قبل قليل الشيخ نبيل الرفاعي. الآن مستمعينا الكرام نختم حلقتنا بالمحطة الرابعة، وفيها اختيار من تلاوات صغار القراء من ما يتيسر من سورة الرحمن للشاب أحمد أشرف علي وهبة. والقارئ أحمد قارئ صغير في السن من جمهورية مصر العربية، وهبه الله صوتا حسنا ومهارة عالية في قراءة القرآن الكريم. نستمع لتلاوة الشبل أحمد ثم نعود. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من سورة الرحمن استمعنا إلى هذه الآيات التي بيّن الله تعالى فيها مظاهر قدرته ومنته على عباده بأجل النعم وأعظمها شأنا وهو القرآن الكريم، إذ باتباع توجيهاته وإرشاداته يظفر الإنسان بالسعادة الدنيوية والأخروية. وبيّن خلق الإنسان على أجمل صورة وأحسن تقويم بالإضافة إلى تمكينه من الإفصاح عما في نفسه عن طريق المنطق السليم والقول الواضح، وتمكينه من فهم كلام غيره له، فتميز بذلك عن الأجناس الأخرى، وصار أهلا لحمل الأمانة التي عجزت عن حملها السماوات والأرض والجبال، وأصبح مستعدا لتلقي العلوم والخلافة في الأرض. مع القرآن. بهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى ختم حلقتنا هذه، وفيها استمعنا إلى تلاوة من تسجيلات الحرمين الشريفين للقارئ الشيخ بندر بليلة، ومحطتنا الثانية كانت من تلاوات المساجد في ترتيل للقارئ إبراهيم عسيري، ثم توقفنا مع فقرتنا الأسبوعية ضيف الأسبوع، وكان معنا في هذه الحلقة القارئ نبيل الرفاعي، طفنا ورحلنا معه في جولة من رحلة أثيرية لحفظ القرآن الكريم وإمامة المصلين في المساجد، وكان الختام مع محطتنا الرابعة بالاستماع إلى صغار القراء مع القارئ الشبل أحمد وهبة. شكرا لطيب الاستماع فيما قدمناه لكم في هذه الحلقة. مع القرآن بالتعاون مع مشروع تصحيح التلاوة التابع لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية. هدية الحاج والمعتمر جمعية خيرية متخصصة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وتوعيتهم. مع القرآن. هذه أطيب وأرق التحايا لكم من الزملاء فريق العمل في البرنامج، من الإعداد جميل المبارك، في تنفيذ البرنامج على الهواء زميل ناصر بن محمد السالم، وتحية المخرج المنفذ عبد الرحمن بن سعد الحوطي، ومن محدثكم في التقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع، وهذه تحية المخرج محمد بن سعيد الشمري. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع القرآن آيات مرتلة وتلاوات مؤثرة، أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن.